وعنده أموال هناك في البلد الثاني، فأنا أعطيه هنا المبلغ الذي أريد تحويله وهو يرسله إلى أهلي هناك من يصرفون هناك. نعم. أو يصرف هنا؟ لا لا، يصرف هناك، يعني يأمر أحد هناك يأخذ من ماله ويعطيه إلى أهلي. يستلم المبلغ بما أرسلته إليه أنت، فرق بين الصورتين. كيف شيء؟ يعني أنت قد ترسل المال هنا بالعملة المحلية عندنا، نعم، ثم يقبض هناك العملة المحلية ثم يصرفها. نعم. وقد تصرفها أنت له ثم تحولها إليه. لا شيخ، أنا أعطي إلى الشخص هذا أحول إلى رصيده هنا وهو عنده أموال هناك. يعني تصرف ما يقع الصرف بينك وبين هذا الرجل. نعم. لأن من عملة لعملة صرف هذا لابد أن يكون يدان بيد. هذا الإشكال شيخ، يعني هل تعتبر يعني صرف أم تعتبر قرض؟ لا لا، ليس هذا قرض. أنت قرضته، يعني هو شيخ يعني يقرضني على أساس يعطي أهلي هناك وأنا هنا أوفي هذا المبلغ يعني. جيد، أن هل تفعل هذا أنت؟ نعم. كل هذا جائز، سواء الصورة ذكرت لك والصورة تذكر أنت. يعتبر. فإذا اقترضت من شخص هنا عندنا في هذا البلد مثلا $1,000. نعم. أو 3,000 ريال بهذه العملة أو 4,000 ريال على يعطي الأهل ما اقترضته منه، هذا جائز. نعم. أو أنني أصطرف هذا المال، إذا كان معي هذا المال فأصرف إلى العملة مثلا المغرب العملة التونسية مثلا، ثم بعد ذلك هناك يقبض نفس ما أعطيته إياه، لكن لابد إذا كان صرفا أن يكون يدا بيد. أما إذا كان قرضا كما تفضلت في هذا السؤال فإنه يرد إلي القرض بقيمته، الأرض يرد القرض بقيمته، حتى لو اقترض منه مثلا $1,000 وأعطاني في بلد آخر بقيمته، هذا يجوز، هذا يجوز. غير القرض. نعم، غير القرض. القرض في صور الحين حاصل هنا التحويل، يعني تعطيه. هو التحويل المفروض يقع مباشر، التحويل ما يعفى عنه الا اذا دعت الضروره لذلك. التحويل هذا نوع من انواع الصرف، فانا اصرف منه هنا ثم ارسل المبلغ. مثلا اريد ان احول الى اي بلد خارج هذه البلاد مبلغا ماليا، انا احوله وانا موجود حتى يكون يدا بيد. ولكيف اعطيه مثلا 1,000 ريال بالعمله المحليه ثم يقبض عكسه؟ وين القبض؟ لابد يكون يدا بيد، وهنا دفع عملة لعملة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يدا بيد، والصرف نوع من أنواع البيع. لكن ما يحصل شيء يدا بيد إذا تعذر لضرورة ونحو ذلك، قد تغتفر إذا كان في تعذر، لكن المفروض أن سيفعل ولا في تعذر. الآن بإمكانه يذهب إلى المصارف ويحول المبلغ، وإذا حولها إلى حسابه ولا يمكن يدا بيد، ما دمت حاضرا عنده وحولها إلى حسابك صار يدا بيد، فبالتالي أن تحول ما صرفته. شيخ، نحن نفعل هذا اجتنابا للتعامل مع البنوك، فنسلك هذا الطريق يعني من أجل تجنب البنك، وإلا هي عن طريق البنك يعني مثل ما ذكرت ما فيها شبهة، بحيث أنه يصرف للبنك ويستلم أهلي من هناك، ما عندي إشكال. ممكن تتعاون مع البنوك التي غير معروفة بالربا، يعمل معهم ما أفضل لكم. شيخ أحسن الله إليك، شيخ أنا أعطيه المال أوضع في حسابه مثلا، في حسابه ويخرج من هناك من حسابه اللي هناك في البلد. نفس المبلغ هذا؟ لا، من ماله من هناك. ما في مانع، لكن العملة هي هي، يمكن يزود على حسب. لكن العملة لا فرق، لا تخطف يصل تأخذ عملة أخرى، حول العملة تريد أعطاها هي. إذا أعطيته مثلا الدراهم المحلية يقبضها هناك دراهم محلية، فإذا قبض دراهم محلية هو يصرفها، وإذا كنت لا ما تريد تحول لها دراهم محلية، تريد تحول له مثلا دراهم عملة بلاد أخرى، فأنت تحول من موضعك هنا حتى يكون يدا بيد، ثم تحول هذا المبلغ الذي تريد إعطاءه. لكن إذا كان نفس العملة على حدين الصورتين، لماذا يحصل أسئلة أشياء معلقة في الفضاء وهو قادر على التحويل؟ ويأخذ زيادة شيخ، إذا كان نفس العملة يأخذ زيادة مثلا 20-30 ريال، هو تعطيه ما أخذته منه. نعم. أسانيد الترمذي للصحابة أو لقوية التابعين هي صحيحة؟ مثلا يقول وقال أنس كذا، أسانيد الترمذي إلى أنس كذا، هي صحيحة كل أسانيد؟ قصدك الإشارة في جامع أبي عيسى؟ لا، هذه هنا معلقات. الترمذي رحمه تعالى إذا قال في جامعه، وهذا قوله أحمد وهذا قوله إسحاق، طبعا الأسانيد إلى أحمد وإسحاق ذكرها في العلل، وأسانيد صحاح لا غبار عليها. وما الأسانيد يذكره عن الصحابة فلم يذكر، أو الأثار أو المعلقات يذكره عن الصحابة فلم يذكر أبو عيسى في العلل الأسانيد إلى هؤلاء الصحابة. فهذه على قسمين، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف.